زهد أويس القرني رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القوأريري قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه قال: كسوت أويسا القرني ثوبين من العري. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد الله بن الأشعث بن سوار أو بن سوار عن محارب بن نثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لا يستطيع أن يأتي مسجده أو مصلاه من العري، يحجزه إيمانه أن يسأل الناس منهم أويس القرني وفرات بن حيان العجري. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هشام القاسم، حدثنا سليمان يعني بن المغيرة، حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أسير بن جابر قال: كان يحدث بالكوفة فيحدثنا، فإذا فرغ من حديثه قال: تفرقوا، ويبقى رهطه فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدا يتكلم كلامه، فأحببته فقدمته، فقلت لأصحابي: هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: نعم أنا أعرفه، ذاك أويس القرني. قال: فتعلم منزله؟ قال: نعم أنا أعرفه. قال: فانطلقت معه حتى ضربت حجرته، فخرج إلي قال: قلت يا أخي ما يحبسك عنا؟ قال: العري. وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه. قال: قلت خذ هذا البرد فالبسه. قال: لا تفعل، فإنهم إذن يؤذونني إن رأوه علي. فلم أزل به حتى لبسه، فخرج عليهم فقالوا: من ترون خدع عن برده هذا؟ قال: فجاء فوضعه. قال: أترى؟ قال: أسير. فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكسى مرة. قال: فأخذتم بلساني أخذا شديدا. قال: فقضى أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، فوفد رجل ممن كان يسخر به. قال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ قال: فجاء ذلك الرجل. قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، وقد كان به بياض، فدع الله فأذهبه إلا مثل موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فأمروه فليستغفر لكم. قال: فقدم علينا. قال: قلت: من أين؟ قال: من اليمن. قال: قلت: ما اسمك؟ قال: أويس. قال: فمن تركت باليمن؟ قال: أما لي. قال: أكان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. قال: أو يستغفر مثلي لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال: فاستغفر له. قال: قلت: أنت يا أخي لا تفارقني. قال: فأملس مني. قال: فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة. قال: فجعل ذلك الرجل الذي يسخر به يحقره، قال: يقول: ما هذا فينا ولا نعرفه؟ فقال عمر: بلى. فقال الرجل: إنه رجل كذا، كأنه يضع شأنه. فقال: فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال له أويس نسخر به. قال: أدرك ولا أراك تدرك. قال: فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله، فقال له أويس: ما هذه بعادتك؟ فما بدا لك؟ قال: سمعت عمر يقول فيك كذا، فاستغفر لي يا أويس. قال: لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد، وألا تذكر الذي سمعته من عمر إلى أحد. قال: فاستغفر له. قال: أسير. فأتيته فدخلت عليه ليلة فقلت: يا أخي أراك تغيب ونحن لا نشعر. قال: ما كان في هذا ما أتبلغ به في الناس، وما يجزى كل عبد إلا بعمله. قال: ثم أملس منهم فذهب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا حسين بن محمد عن عربي عن رجل لا أعلمه إلا سعيدا الأزرق عن محمد بن واسع قال: رأى أويس رجلا يصلي يقوم ويقعد. قال: ما لك؟ قال: أقوم، فيجئ الشيطان فيقول: إنك ترائي فأجلس، ثم تنازعني نفسي إلى الصلاة فأقوم، ثم يقول: إنك ترائي فأجلس. فقال: لو خلوت كنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال: صلي فلست ترائي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حسين، حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرجن من النار بشفاعة رجل ما هو نبي أكثر من ربيعة ومضر. قال الحسن: وكانوا يرونه أنه عثمان رضي الله عنه أو أويس القرني رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا أبو الأصفر عن صعصعة بن معاوية قال: كان أويس بن عامر القرني رجل من قرن وكان من التابعين وكان من أهل الكوفة وخرج به وضح، فدع الله عز وجل أن يذهبه عنه فأذهبه، فقال: اللهم دع في جسدي ما أذكر به نعمتك علي، فترك له في جسده ما يذكر به نعمته عليه. وكان رجلا يلزم المسجد الجامع في الناس في ناس من أصحابه، وكان له ابن عم وكان له ابن عم له يلزم السلطان يولع به، فإذا رآه مع ناس أغنياء قال: ما هو إلا يستأكلهم، فإذا رآه مع ناس فقراء قال: ما هو إلا يخدعهم. وأويس لا يقول في ابن عمه إلا خيرا، غير أنه إذا مر به استتر مخافة أن يأثم في سببه. وكان عمر بن الخطاب يسأل عنه الوفد: إذا الوفد قدموا عليه من الكوفة هل تعرفون أويس بن عامر القرني؟ فيقولون: لا. فقدم عليهم وفد من الكوفة فيهم ابن عمه ذاك، فقال: هل تعرفون أويس بن عامر القرني؟ فقال: هو ابن عمي، وهو رجل فاسد نذل لم يبلغ ما إن تعرفه أنت يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: ويلك، هلكت، إذا أتيته فأقره من السلام ومره فليقدم إلي. فلما قدم الكوفة لم يضع عنه ثياب سفره حتى أتاه فرآه في المسجد فلم يأتم، فقال له: استغفر لي يا ابن عمي. فقال: غفر الله لك يا ابن عمي. قال: وأنت؟ غفر الله لك يا أويس بن عامر، أمير المؤمنين يقرئك السلام. قال: ومن ذكرني لأمير المؤمنين؟ قال: هو ذكرك وأمرني أن أبلغك فلتنفذ إليه. قال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. قال: فوفد إلى عمر فدخل عليه، فقال له عمر: أنت أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي خرج بك وضح فدعوت الله عز وجل أن يذهبه عنك فأذهبه؟ فقلت: اللهم دع لي في جسدي ما أذكر به نعمتك علي، فترك في جسدك منه ما تذكر به نعمة الله عليك. قال: وما أدرك يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما اطلع على هذا بشر. قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له أويس بن عامر القرني، يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه فيذهبه عنه، فيقول: اللهم دع لي في جسدي ما أذكر به نعمتك علي، فيدع له في جسده ما يذكر به نعمته عليه. فمن أدركه منكم واستطاع أن يستغفر له فليستغفر له، فاستغفر لي يا أويس بن عامر. قال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. قال: وأنت؟ يغفر الله لك يا أويس بن عامر. فلما سمعوا من عمر ما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل: استغفر لي، وقال آخر: استغفر لي يا أويس. فلما كثروا عليه انساب فذهب، فما رؤي حتى الساعة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، أنبانا إبراهيم بن عياش، حدثنا ضمرة عن أصبغ يعني بن زيد قال: إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر. قال هشام: فأخبرني حوشب عن الحسن قال: هو أويس القرني. قال أبو بكر: قلت لرجل من قوم أويس: بأي شيء بلغ هذا؟ قال: فضل الله يؤتيه من يشاء. قال أبو بكر: ومات أويس بسجستان. قال: فوجد معه أكفان لم تكن معه. حدثنا عبد الله، حدثنا من سمع سيف بن هارون البرجمي أو البرجمي عن منصور بن مسلم عن شيخ من بني حزام قال: سمعته هرم بن حيان العبدي يقول: خرجت من البصرة في طلب أويس القرني، فقدمت الكوفة فمكثت بها أياما لا أحسه ولا أراه. قال: فبين أنا في يوم شديد الحر بنصف النهار بشاطئ الفرات، إذا أنا برجل آدم كث اللحية كريه المنظر أشعث غير محلوق الرأس، أراه يعني مجزوز الشعر عليه ثوبان أظنه قال صوف، أحدهما إزار والآخر رداء، ويغسل أحد الثوبين في الماء، فظننت أنه هو، فأقبلت فقمت على رأسه فنظر إلي فقال: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فقال: من دلك علي؟ فقلت: الله عز وجل دلني عليك. فقال: فمددت إليه يدي فلم يمد يده إلي، فما أدري ما حمله على ذلك، فبكيت لما رأيت من ذلك. فقال لي: كيف أنت يا هرم بن حيان؟ كيف أنت يا أخي؟ قال: قلت: رحمك الله، من أين علمت أني هرم ولم نترأى؟ قال: إن نفسي عرفت نفسك. ثم أخذ بيدي ثم بكى فبكيت معه، ثم قال: يا هرم بن حيان مات أبوك آدم، يا هرم بن حيان مات نوح، يا هرم بن حيان مات إبراهيم خليل الرحمن، يا هرم بن حيان مات موسى نجي الرحمن، يا هرم بن حيان مات محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم، يا هرم بن حيان مات أبو بكر خليفة المسلمين، يا هرم بن حيان مات خليلي وصفي عمر بن الخطاب رحمه الله. قال: قلت رحمك الله، إن عمر لم يمت. قال: وذلك في آخر خلافة عمر. قال: فقال: وأنا وأنت في الأموات إن كنت تفقه يا هرم، يا هرم مات أبوك، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. قلت: حدثنا رحمك الله ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لم أسمع منه شيئا، ولكن سمعت ممن سمع منه. قال: قلت: حدثني رحمك الله. قال: إني أكره أن أفتح على نفسي هذا الباب، أن أكون قاضيا أو مفتيا أو محدثا، إن في النفس شاغلا. قال: قلت: اقرأ علي رحمك الله آيات من القرآن. قال: قال ربي تبارك وتعالى: وأصدق القول قوله، وأفضل الكلام كلامه، وأصدق الحديث حديثه. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق حتى انتهى إلى هذه الآية: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. قال: فشهق شهقة ثم سقط مغشيا عليه. قال: فقلت: مات أويس، فلبث ما شاء الله في غشيه ثم أفاق، فقال: أي أخي، إني لم أزل في غم ما كنت مع هؤلاء الناس، الوحدة أحب إلي، لا تسأل عني بعد يومك هذا، إنك مني على بال، وإن تأتي بنا الدار فاذكرني فإني سأذكرك. قال: قلت: ادعو لي بدعوات. قال: اللهم إن أخي هذا زعم أنه زارني فيك وأحبني فيك، فاجمع له أمره وادخله في دارك دار السلام. قال: ثم أخذ في الطريق وهو يبكي وأنا أبكي. قال: ثم لم نتراءى أنا وهو إلا أن نتراءى في النوم. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: إن أويس القرني لا يتصدق بثيابه حتى يجلس أو يجلس عريانا لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة. حدثنا عبد الله، حدثنا زكريا بن يحيى بن حموية بواسط، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن عبد الله بن سلمة قال: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب ومعنا أويس القرني، فلما رجعنا يعني مرض علينا فحملناه فلم يستمسك فمات، فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب وكفن وحنوط، فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلمنا قبره فنستغفر له، فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر له. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة الخواريري، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رحمه الله إذا أتت عليه أمداد من أهل اليمن سألهم فقال: هل فيكم أويس بن عامر القرني؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: أنت من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال: لأن أكون في غبراء، في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس كيف تركه أو كيف تركته؟ قال: رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما قدم الكوفة أتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه قال: أسير، وكسوته بردا، فكان إذا رآه إنسان عليه قال: من أين لأويس هذا البرد؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر، حدثني عطاء الخرساني قال: ذكروا الحج فقالوا لأويس: أو ما حججت؟ قال: لا. قالوا: ولما؟ قال: فسكت. فقال رجل منهم: عندي راحلة، وقال آخر: عندي نفقة، وقال آخر: عندي زاد. فقبله منهم وحج به رحمه الله. زهد الأسود بن يزيد الجرشي، حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال: حج الأسود 80 من بين حجة وعمرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي قال: وحج عمرو بن ميمون 60 من بين حجة وعمرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي حدثنا معتمر بن سليمان وهو الرقي، حدثنا عبد الله بن بشر أن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حجا، فكان الأسود صاحب عبادة فصام يوما، فراح الناس بالهجير وقد تربد وجهه، فأتاه علقمة فضرب على فخذه فقال: ألا تتقي الله يا أبا عمر في هذا الجسد؟ على ما تعذب هذا الجسد؟ فقال الأسود: يا أبا شبل، الجد الجد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا حنش عن علي بن مدرك قال: قال علقمة للأسود: ما تعذب هذا الجسد وهو يصوم؟ قال: الراحة أريد له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، وحدثنا محمد بن طلحة عن عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأودي قال: كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى يضمر جسده ويصفر. قال: وكان علقمة يقول: ويحك لما تعذب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر جد. حدثنا عبد الله، حدثنا جعفر بن محمد من أهل رأس العين، حدثنا ابن أعين، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن الأسود قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما بالعراق رجل أكرم من الأسود، تعني ابن يزيد. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت مالكا يعني ابن مغول قال: سئل مرة: ما بقي من صلاتك وكان قد كبر؟ قال: الشطر 50 و100 ركعة. حدثنا عبد الله، حدثنا وليد بن شجاع، حدثنا أبي، حدثنا العلاء بن عبد الكريم الأيامي قال: كنا نأتي مرة الهمداني فيخرج فنرى أثر السجود في جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه، قال: فيجلس معنا هنية ثم يقوم، فإنما هو ركوع وسجود. حدثنا عبد الله، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا يسمع لأهله دويا كدوي النحل، ما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك عن طلحة قال: كان لكل رجل عثرة يوم، قال: فقال له غلام له: لئن كان هذا دأبك ليذهبن بصرك ولتلتمس لك قائدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن مسروق قال: ما دام قلب الرجل يذكر الله عز وجل فهو في الصلاة وإن كان في السوق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير قال: قال مسروق: ما من الدنيا شيء آسى عليه إلا السجود لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: لقيني مسروق فقال: يا أبا سعيد، ما من شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في هذا التراب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا سليمان عن مسروق قال: ما خطى رجل خطوة إلا كتبت له حسنة أو سيئة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثنا سليمان عن مسلم قال: سئل مسروق عن بيت شعر قال: ما أحب أن أجد في صحيفتي شعرا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: ما أكون أوثق مني بالرزق حتى يقول الخادم: ليس عندنا قفيز ولا درهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق في قوله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال: مخرجه أن يعلم أن الله عز وجل هو يمنعه وهو يعطيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: أليس كل من توكل على الله كفاه؟ إلا من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، قال: إن الله بالغ أمره، وقال: في من توكل على الله وفي من لم يتوكل عليه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قال: أجلا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: كان مسروق يركب كل جمعة بغلة له ويحملني خلفه، ثم يأتي كناسة بالجيزة قديمة فيجعل عليها بغلته، ثم يقول: الدنيا تحتنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن وائل بن داود، حدثنا خفاف بن أبي سريحة عن مسروق قال: ما أغبط شيئا بشيء كمؤمن في لحده قد أمن العذاب واستراح من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن امرأة مسروق أن مسروقا كان يصلي حتى ترم قدمه وتجلس امرأته فتبكي مما يصنع بنفسه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال إذا بلغ أحدكم 40 سنة فليأخذ حذره من الله سبحانه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان قال رجل لمسروق إني أحبك في الله قال إنك أحببت الله فأحببت من يحب الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي وائل قال كنت مع مسروق وهو على السلسلة أميرا فما رأيت رجلا أعف من مسروق ما كان يصيب إلا الماء من دجلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان وأبو عوان عن المغير عن الشعبي قال بعث زياد مسروقا عاملا على السلسلة فلما خرج مسروق خرج معه قراء أهل الكوفة يشيعونه فكان فيهم شاب على فرس فلما رجع الناس وبقي مسروق في نفر من أصحابه دنا منه الفتى فقال إنك سيد قراء أهل الكوفة وقريعهم إن قيل من أفضلهم قيل مسروق وإن قيل من أعلمهم قيل مسروق وإن قيل من أفقههم قيل مسروق وإن زينك لهم زين وإن شينك لهم شين وإني أنشدك الله أو قال أعيذك بالله أن تحدث نفسك بفقر أو بطول أمل. فقال له مسروق ألا تعينني على ما أنا فيه قال والله ما أرضى لك ما أنت فيه فكيف أعينك عليه وانصرف. فلما انصرف الفتى قال مسروق ما بلغت مني موعظة ما بلغت موعظة هذا الفتى. قال سفيان فلما رجع مسروق من عمله ذلك أتاه أبو وائل فقال له مسروق ما عملت عملا أنا منه أخوف أن يدخلني النار من عملي هذا وما ظلمت فيه مسلما ولا معاهدا ولكني ما أدري ما هذا الحمل الذي لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. قال أبو وائل فقلت له ما حملك على ذلك قال اكتنفني شريح وابن زياد والشيطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن الحارث بن عميرة أو عميرة عن مسروق قال ليودن أهل البلاء يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك قال سمعت طلحة قال مسروق يود أهل البلاء في الدنيا إذا ثيبوا على بلائهم يوم القيامة حتى إن أحدهم يتمنى لو أن جلده كان قرض في الدنيا بالمقاريض. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن عيزر عن عمرو بن ميمون قال المساجد بيوت الله عز وجل وحق على المزور أن يكرم زائره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن ميمون بن أبي شيبة أنه كان إذا كان الدرهم النيوق أو الزيف كسره وقال لا تغر أو لا يغر بك مسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن علي عن الحسن بن الحر عن ميمون بن أبي شبيب قال أردت الجمعة زمن الحجاج قال فتهيأت للذهاب قال ثم قلت أين أذهب وأصلي خلف هذا فقلت مرة أذهب وقلت مرة لا أذهب قال فأجمع رأيي على الذهاب. قال فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فذهبت قال وجلست مرة أكتب كتابا قال فعرض لي شيء إن أنا كتبته زين كتابي كنت قد كذبت وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد صدقت. قال فقلت مرة أكتبه ومرة لا أكتبه. قال فأجمع رأيي على تركه فتركته. قال فناداني من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة قال خرجنا ومعنا مسروق وعمر بن عتبة ومعضد غازين فلما بلغنا ماء سيدانا وأميرنا عتبة بن فرقد قال لنا ابنه عمر ابن عتبة قال إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم نزولنا ولعله أن يظلم فيه أحد ولكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة وأكلنا من كسرنا ثم رجعنا ففعلنا. فلما قدمنا الأرض قطع عمرو بن عتبة جبة بيضاء فلبسها فقال والله إن تحدر الدم على هذه لحسن فرمي فرأيت الدم يتحادر على المكان الذي وضع يده عليه فمات. وغدونا في غداة باردة فأعطيت معضدا بردي فاعتجز به، وقال ابن الدورقي فاعتم به فرمي، فقال والله إنها لصغيرة وإن الله ليبارك في الصغيرة، فمات منها. فكان علقمة يلبس ذلك البرد ويقول إنه ليزيده إلي حبا أن أرى فيه دم معضد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الأسود بن عامر أنبانا أبو بكر عن الأعمش قال خرج علقمة بن قيس وعمر بن عتبة ومعضد في بعث بلنجر. قال فاشترى عمرو بن عتبة فرسا ب4000. قال فقالوا له أغليت؟ قال فقال ما أحب أن لي بكل حافر يرفعه ويضعه درهما درهما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا أعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة قال قال عتبة بن فرقد لعبد الله بن ربيعة يا عبد الله ألا تعينني على ابن أخيك؟ يعينني على ما أنا فيه من عملي. فقال له عبد الله يا عمرو أطع أباك. فنظر إلى معضد وهو جالس معهم فقال له معضد لا تطعهم واسجد واقترب. ولم يسجد الأعمش. قال عمرو يا أبتي إنما أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي. قال فبكى عتبة ثم قال يا بني إني لا أحبك حبين، حبا لله عز وجل وحب الوالد ولده. قال عمرو يا أبتي إنك قد كنت أتيتني بمال قد بلغ 70,000، فإن كنت سائلي عنه فهو ذا فخذه، وإلا فدعني فأمضيه أو فأمضيه. قال فأمضاها حتى ما بقي منها درهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سيرين أن عتبة بن فرقد عرض على ابنه عمرو التزويج قال فأبى. قال فانطلق إلى عثمان فشكى إليه ذلك، فكتب عثمان إلى عمرو بن عتبة أن يقدم عليه فقدم عليه. فقال له عثمان ما يمنعك من التزويج وقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعندنا منهن ما عندنا. قال فقال له عمرو يا أمير المؤمنين ومن له مثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل عمل أبي بكر وعمر ومثل عملك؟ فلما قالها قال انطلق، فإن شئت فتزوج وإن شئت فلا تتزوج. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عنبسة ابن سعيد القرشي حدثنا ابن المبارك عن عيسى بن عمر قال كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول يا أهل القبور لقد طويت الصحف، لقد رفعت الأعمال، ثم يبكي ثم يصف بين قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن العباس صاحب الشامة حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح قال كان عمرو بن عتبة يرعى ركاب أصحابه وغمامة تظله. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن علي بن صالح قال كان عمرو بن عتبة يصلي والسبع يحميه. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن المبارك أنبانا الحسن بن عمرو القواريري يعني أبا المليح قال حدثني مولى لعمر بن عتبة بن فرقد قال استيقظنا يوما في ساعة حارة فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو ساجد وغمامة تظله، وكنا نخرج إلى الغزو فلا نتحارس لكثرة صلاته، ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف، فقلنا له أما خفت الأسد؟ قال إني لا أستحي من ربي تبارك وتعالى أن أخاف أحدا سواه. حدثنا عبد الله أنبانا الفضيل بن عياض عن الأعمش قال قال عمرو بن عتبة بن فرقد سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 وأنا أنتظر 3، سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر، وسألته أن يقويني على الصلاة فرزقني منها، وسألته الشهادة فأنا أرجوها. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا مثنى بن معاذ حدثنا بشر بن المفضل حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد قال كان عمرو بن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به، قد صحبته فبينا هو ليلة في فسطاط يصلي وصاحبه يصلي خارجا عن الفسطاط، إذ جاء أسد حتى مر في قبلة صاحب عمرو فلم ينصرف، ثم أتى الفسطاط فجاء حتى انطوى على رجل عمرو، فلما أراد أن يسجد جاء حتى انطوى في موضع سجوده فسجد عليه أو قال فنحاه ثم سجد بشر يشك، فلما أصبح صاحب عمرو دخل عليه فأخبره بمر الأسد بين يديه وأنه لم ينصرف وهو يرى أنه قد صنع شيئا، فأراه عمرو أثره على رجليه فأخبره بما صنع. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله حدثنا عيسى بن عمر وحدثني حوط بن رافع أن عمرو بن عتبة كان يشترط على أصحابه أن يكون خادمهم. قال فخرج في الرعي في يوم حار فأتاه بعض أصحابه فإذا هو بالغمامة تظله وهو قائم، قال أبشر يا عمرو، فأخذ عليه عمرو ألا يخبر به، حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مثنى بن معاذ أبو الحسن، حدثنا بشير بن المفضل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن عمرو بن عتبة بن فرقد أنه أراده أبواه على أن يزوجاه فأبى، فاستعانا عليه بعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال له عثمان: ما لك لا تتزوج؟ وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج أبو بكر، وتزوج عمر، وتزوجت أنا. فقال: ومن لي بمثل أعمالكم؟ فقال عثمان: سبحان الله سبحان الله، وأعرض بوجهه وستره بيده، صنع الرجل الذي إذا رأى شيئا كرهه. وصف صنع عثمان رضي الله عنه. فلما أكثروا عليه قال: فإني أتزوج. فخطب عليه ابنة جرير فقال: إني لا أتزوج امرأة حتى أكلمها. قالوا: نعم. قال أبو الحسن: يعني مثنى. فحدثني فهد بن عوف عن بشر بن المفضل عن سلم بن علقمة عن محمد في هذا الحديث قال: فجاءوا بابنة جرير فقال لها: إنه لا حاجة لي في النساء، وإن أبواي قد أبيا علي إلا أن يزوجاني، ولك عندهم من الطعام والكسوة ما تريدين. قالت: قد رضيت. قال: فلما أتوه بها قام يصلي من الليل، وقامت تصلي خلفه حتى أصبح، وأصبح صائمة، وأصبحت صائمة. قال: قال عمرو: فإن كنت لأفتر فيمنعني مكانها. فقال له أبواه: إنما زوجناك نريد ولدك ولا نرى هذه تلد، فطلقها. فطلقها ثم خطب عليه امرأة أخرى فقال: لا أتزوج امرأة حتى أكلمها. فأتياه بها فقال لها مثل ما قال لابنة جرير، فقالت: قد رضيت. فكانت معه على ما كانت عليه ابنة جرير، ثم فترت، فكان يوما مضطجعا يرى أنه نائم، فقالت لها امرأة من أهلها: يا فلانة، ما لك لا تلدين؟ أعجزت؟ قالت: أو تلد المرأة من غير بعل؟ فلما سمع بذلك طلقها وتركه أبواه. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن عيسى بن عمر عن السدي قال: حدثني ابن عم لعمرو بن عتبة قال: نزلنا في مرج حسن، فقال عمرو بن عتبة: ما أحسن هذا المرج، ما أحسن الآن لو أن مناديا ينادي: يا خيل الله اركبي. فخرج رجل فكان أول من لقي أو أول من لقي فأصيب، فجيء به فدفن في هذا الموضع. قال: فما كان بأسرع أن نادى مناد: يا خيل الله اركبي، كقرب المدينة لمدينة كانوا عالجوها. وخرج عمرو في سرعان الناس في أول من خرج، فأتى عتبة خبر بذلك، فقال: علي عمرا، علي عمرو. فأرسل في طلبه فما أدرك حتى أصيب. قال: فما أراه دفن إلا في مركز رمحه، وعتبة يومئذ على الناس. قال: وقال غير السدي: أصابه جرح فقال: والله إنك لا صغير، وإن الله لا يبارك في الصغير، دعوني في مكان هذا حتى أمشي، فإن أنا عشت فارفعوني. قال: فمات في مكانه ذلك رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا عياش بن محمد مولى بني هاشم، حدثنا الوليد بن هشام القحذمي، حدثني خلف بن أعين قال: لما قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما فعل قس بن ساعدة الإيادي أو قس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: كأني أنظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر وهو يقول: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا ما أقول وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم ما تمور وبحار ما تغور، أما بعد فإن في السماوات خبرا وفي الأرض عبرا، أقسم أن لله دينا هو أرضى له من دين أصبحتم عليه. قال ثم ينشد شعرا، فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله أرويه. فأنشدناه فقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها تسعى الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. حدثنا عبد الله، حدثنا عباس بن القاسم الأسدي عن غالب بن عبد الله عن مجاهد: سماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: بياض وجوههم يوم القيامة لكثرة سجودهم كان في الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني بمكة قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: لما مات ذر بن عمر بن ذر قال عمر بن ذر: شغلنا يا ذر الحزن لك عن الحزن عليك، فليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك، اللهم إني قد وهبت لذر ما فرط فيه من حقي، فهب لي ما قصر فيه من حقك. قال سفيان: قرأ عمر بن ذر مالك يوم الدين فقال: يا لك من يوم ما أملاك لقلوب الصادقين. حدثنا عبد الله، حدثنا عباس بن محمود مولى بن هاشم، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك عن عثمان بن أبي دهرش أنه كان إذا رأى الفجر أقبل عليه بثه وقال: أصير الآن مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. وقال عثمان بن أبي دهرش: ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله من تقصيري فيها. حدثنا عبد الله، حدثنا العباس بن محمد، حدثنا محمد بن بشر العبدي قال مسلم بن جعفر: سمعته يقول: صم عن الدنيا وليكن فطرك الموت، وكن كالمداوي جراحه صبرا على الدواء خشية طول البلاء احتمالا للبلاء، يلتمس بذلك طول الراحة. حدثنا عبد الله، أخبرته عن أبي المغيرة النضر بن إسماعيل القاص قال: كان في مجلس عمر بن ذر ذات ليلة في شهر رمضان، فتكلم ابن ذر فذكر الميت إذا احتضر أو إذا احتضر ومن يحضره من الملائكة الرحمة والعذاب، فوثب شاب فلم يزل يصرخ ويضطرب حتى مات رحمه الله. حدثنا عبد الله، أخبرته عن ابن السماك قال: قال ذر لأبيه عمر بن ذر: ما بال المتكلمين يتكلمون فلا يبكي أحد، فإذا تكلمت أنت سمع البكاء من ها هنا وها هنا. قال: يا بني، ليس النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا سفيان عن أبي حيان التيمي قال: سمعت إبراهيم التيمي يقول: ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائل، فكان أبو وائل ينتفض انتفاض الطير. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي مسعر عن إبراهيم قال: ما من قرية إلا وفيها من يدفع عن أهلها به أو يدفع عن أهلها به، وإني لأرجو أن يكون أبو وائل منهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو معمر، حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين قال: قال أبو وائل: لأن يكون لي ولد يقاتل في سبيل الله عز وجل أحب إلي من 100,000. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي عوانة عن عاصم أن أبا وائل كان له خص قصب، فكان يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم، حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل وابتغوا إليه الوسيلة قال: القربة في الأعمال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن الأعمش قال: قال لي شقيق: يا سليمان، والله لو أطعنا الله عز وجل ما عصانا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج، حدثنا مسعودي عن عاصم عن أبي وائل أنه كان إذا خرج من العشاء الآخرة وضع جبهته ساجدة ثم قال: اللهم إن تعفو عني تعفو عني طولا منك، وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا معرف بن واصل قال: رأيت إبراهيم التيمي يقص وعنده أبو وائل وهو يبكي. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: قال رجل لأبي وائل: إن قوما يقولون إن الله عز وجل يدخل المؤمنين النار، قال: لعمرك إن لها محشرا غير المؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن الفضل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: أخبر رجل عبد الله بن مسعود رحمه الله أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب وفيهم رجل يقول: كبروا لله كذا وكذا، وسبحوا لله كذا وكذا، واحمدوا لله كذا وكذا. فقال عبد الله: فيقولون؟ قال: نعم، فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني بمجلسهم. فأتاهم وعليه برنس فجلس، فلما سمع ما يقولون قام، وكان رجلا حديدا، فقال: أنا عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره، لقد جئتم ببدعة ظلماء، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال معضد: والله ما جئنا ببدعة ظلماء ولا فضلنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فقال عمرو بن عتبة: يا أبا عبد الرحمن، نستغفر الله. قال: عليكم بالطريق فالزموه، فوالله لئن فعلتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لتضلوا ضلالا بعيدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: كان أبو وائل يقول لجاريته: يا بركة، إذا جاءك يحيى يعني ابنه بشيء فلا تخبره، وإذا جاءك أصحابي بشيء فخذيه. وكان يحيى ابنه قاضيا على الكناسة. أو الكناسة. حدثنا عبد الله، حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار مولى بني أمية، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشج نشجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو علي الحسن بن حماد الوراق الكوفي، حدثنا عثام عن الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول: اللهم إن كنت كتبتنا عندك من الأشقياء فامحنا واكتبنا سعداء، وإن كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن أبيه قال: دخلوا على سويد بن شعبة وقد صار على فراشه كأنه فرخ، وامرأته تناديه: أهلي فداؤك، ما نطعمك، ما نسقيك. قال فأجابها بصوت يعني خفي: دبرت الحراقق وطالت الضجعة، وما أحب أن الله عز وجل نقصني منه قلامة ظفر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن العنبس ابن عقبة قال: كان يسجد حتى تقع العصافير على ظهره، قال: فكأنه جذم حائط. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا سفيان عن رجل عن خيثمة أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه. حدثنا عبد الله، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا سعيد بن خثيم عن محمد بن خالد الضبي قال: لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة القرآن حتى مرض فثقل، فجاءت امرأته وجلست بين يديه فبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا بد منه. فقالت له المرأة: الرجال بعدك علي حرام. فقال لها خيثمة: ما كل هذا أردت منك، إنما كنت أخاف رجلا واحدا وهو أخي محمد بن عبد الرحمن، وهو رجل فاسق يتناول هذا الشراب، فكرهت أن يشرب في بيت الشراب بعد إذ القرآن يتلى فيه كل 3. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه يزيد بن شريك أنه اشترى رقيقا ب4000 من البصرة فبنوا له داره، قال: ثم باعهم بربح 4000. قال: فقلت له: يا أبتي، لو عدت إلى البصرة فاشتريت مثل هؤلاء فربحت فيهم. قال: يا بني، لم تقول لي هذا؟ فوالله ما فرحت بها حين أصبتها، ولا حدثت نفسي أن أعود فأصيب مثلها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مسكين أنبانا سفيان عن من أخبره عن أبي البختري الطائي قال: لن أكون في قوم أتعلم منهم أحب إلي من أن أكون في قوم أعلمهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا النضر بن إسماعيل عن من أخبره قال: كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي كل يوم 700 ركعة. قال: وكانوا يقولون إنه أقل أهل بيته اجتهادا. قال: ولقد بلغني أنه صار عظما وجلدا، وقال: كانوا يسمون آل الأسود من أهل الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس الجعفي قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث، وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى، وإذا هممت بخير فلا تؤخره، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا أبو بكر عن عاصم قال: كان ذر أكبر من أبي وائل، فكان إذا جلس جميعا لم يحدث أبو وائل مع ذر. قال: وكنت أسمع أبا وائل وهو خال في بيته يقول في سجوده: رب اغفر لي، رب اعف عني، فإنك إن تعفو عني تعفو عني طولا من قبلك، وإن تعذبني تعذبني غير ظالم ولا مسبوق. ثم ينشج كأشد نشيج ثكلى سمعتها، ولو أعطي على أن يراه أحد يبكي أي ما فعل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عامر بن براد الأشعري، حدثنا الفضل بن موفق أو ابن موفق عن شقيق عن الأعمش عن أبي وائل قال: إن أهل بيت يصنعون على مائدتهم رغيفا حلالا لأهل بيت غرباء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود المدينة وهو معتل الرجل، فقام يصلي الليل حتى أصبح شاغرا برجله قائما على رجل، وصلى بنا العشاء والفجر بوضوء واحد. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم بن خالد عن ولد سليم بن أديان قال: ذكر أصحابنا أن عبد الرحمن بن الأسود كان يصلي المكتوبة في المسجد، ويدخل بيته فيصلي فيه النهار أجمع. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حفص بن غياث عن الحسن بن عبيد الله قال: رأيت عبد الرحمن بن الأسود ينقع رجليه في الماء وهو صائم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو نعيم الأحول، حدثنا أبو بكر بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من قرأ البقرة في ليلة توج تاجا في الجنة. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد قال: ما لقيت عبد الرحمن بن الأسود قط إلا قال: تيسروا للقاء ربكم. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي، حدثنا مسعر عن محارب بن دثار عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من صلى أربعا بعد العشاء كنا كمثلهن في ليلة القدر. قلت: ممن سمعته؟ قال: إن كنا كذا وإلا فهن صوالح. حدثنا عبد الله، حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا ثابت أبو زيد، حدثنا هلال بن خباب قال: كان عبد الرحمن بن الأسود وعقبة مولى آدم بن ناعمة الحضرمي وسعيد بن هاشم يحرمون من الكوفة ثم يصومون ولا يفطرون من حين يخرجون حتى يرجعوا. حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد، حدثنا هاشم بن كليب، حدثنا إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان قال: استودع عبد الرحمن بن الأسود مالا، فطلب الحجاج مال ذلك الرجل، فقيل له: إن له عند عبد الرحمن بن الأسود وديعة، فكتب إلى عامل الكوفة أن يشخص عبد الرحمن، فأشخصه. فلما دخل عبد الرحمن على الحجاج قال: أنت عبد الرحمن بن الأسود؟ قال: لا، خال الأمير دعاني إلا وقد عرف اسمي. قال: أجل. قال: ما لفلان عندك؟ قال: عندي جرابان من ورق. فقال له: عندك غيرهما؟ قال: لا. قال: الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، ما لفلان عندك إلا هذان الجربان؟ قال: أحمد ربي ما كذبت الأمير. قال: وكانت يمينه التي يحلف بها إذا أراد أن يحلف؟ قال: أحمد ربي. قال: فهو كما يقول للأمير: ما له عندي غيرهما؟ قال: إن هذا غير مقبول منك، اذهبوا به إلى السجن. قال: فحبس في السجن، وعلى السجن ناسك من نساك أهل الشام. قال: فرأى شيئا لم ير مثله، إن كان في حين يصلي فيه فهو فيه راتب قائما يصلي، وإن كان حين لا يصلي فيه فهو منتبذ وحده يسبح ويكبر ويذكر الله عز وجل. قال: فلم يلبث الشامي أن مرض فقال: ما أقول لربي عز وجل إذا لقيته وهذا الرجل الصالح في هذا الحبس؟ لا أدري، لعله مظلوم. فأرسل إلى عبد الرحمن فقال: إن الحجاج من قد علمت، وأنا مخل سبيلك على أن تعدني منك موعدا، إن الله عز وجل نجاني من مرضي هذا أن تعود إلى محبسك فتكون فيه حتى يجعل الله لك فرجا، وإن مت كنت قد نجوت بنفسك، لست أريد أن تحلف لي. فقال له عبد الرحمن: لك ذلك. قال: فخرج متنكرا حتى لبس ثياب النساء متنكرا بين امرأتين، فبينما هو يمشي عرض له رجل راكب على بغلته، فلما انتهى إليه قال له: سلام عليكم. ثم نزل فقال: اركب رحمك الله. فأجابته إحدى المرأتين: إنما نحن نسوة، أقبلنا في حاجة لنا، اركب دابتك رحمك الله. قال: لا إله إلا الله، ليس عليك مني عين. قال: فلما ظن عبد الرحمن أنه قد انتبه قال: فركب فانطلق إلى منزله. قال: ومات الشامي صاحب السجن. قال: فنشهدها حول، يعني البغلة، فلم نجد أحدا يعرفها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن موسى أخبرني أبو نعيم النخعي عن عبد الرحمن بن أسود قال: النظر إلى البيت عبادة. زهد إبراهيم التيمي رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن موسى بن موسى الأنصاري قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد المحاربي يقول: سمعت الأعمش يقول: قلت لإبراهيم التيمي: بلغني أنك تمكث شهرا لا تأكل شيئا. قال: نعم، وشهرين ما أكلت منذ 40 ليلة إلا حبة عنب ناولنيها أهلي فأكلتها ثم لفظتها. ثم قلت للأعمش: أصدقته؟ فقال إبراهيم بن يزيد التيمي يريد أنه صدوق. حدثنا عبد الله، حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، حدثنا الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير وتنقر على ظهره كأنه جذ محائط. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار أعالج أغلالها وسعيرها، أكل من زقومها وأشرب من زمهريرها، فقلت: يا نفس إيش تشتهين؟ قالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أنجو به من هذا العقاب، ومثلت نفسي في الجنة مع حورها وألبس من سندسها واستبرقها وحريرها. قلت يا نفس إيش تشتهين؟ قال فقالت أرجع إلى الدنيا فأعمل عملا أزداد فيه من هذا الثواب. قلت فأنت في الدنيا وفي الأمنية. حدثنا عبد الله حدثنا من سمع عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم قال ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. زهد عاصم بن هبيرة أو عاصم ابن هبيرة حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن فضيل بن أبي رفيدة قال قال لي عاصم بن هبيرة وكان من أصحاب عبد الله إذا فرغت من الأذان فقلت لا إله إلا الله فقل وأنا من المسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن مغيرة قال رأى عاصم بن هبيرة طبلا أو دفا فأخذه من صاحبه فجعل ينقر عليه فيخرقه فلا يقدر عليه ويقول ما أعياني شيطان لهم ما أعياني هذا. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان حدثنا عبد الله بن مبارك عن مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال كان يضطجع على فراشه قال فيقول ليت أمي لم تلدني. وقالت له امرأته ألم يهدك الله عز وجل للإسلام؟ فقال بلى، ولكن قد أخبرنا أنا واردون النار ولم يخبرنا أنا صادرون عنها. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن الأعمش قال كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أبو بكر عن عاصم قال لي أبو وائل أتدري ما أشبه قراء أهل زماننا؟ قال قلت ومن يشبههم؟ قال أشبههم برجل أسمن غنما فلما ذبحها وجدها غثاء لا تنقى، أو رجل عمد إلى دراهم سول فألقاها في زئبق ثم أخرجها فكسرها فإذا هي نحاس. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي ويأتيه الموت من كل مكان قال حتى من موضع الشعر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسافر الجصاص قال كان إبراهيم يدعو ويقول اللهم اعصمني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى منك ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ واللبس والخصومات. حدثنا عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبده عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أكيل قال سمعت إبراهيم النخعي يقول ما أحد ممن يتكلم أحرى أن يطلب به وجه الله عز وجل من إبراهيم التيمي ولو أددت أنه خرج منه كفافا. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا محمد بن أبي غالب حدثنا هشيم أنبأنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال وريت في المنام كأني أتيت على نهر فقيل لي اشرب واسقي من شئت بما صبرت وكنت من الكاظمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج أنبأنا فضيل بن مرزوق قال سمعت فراسا المكتب يقول لأبي إسحاق سمعت الشعبي يقول وددت أني نجوت كفافا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مالك عن أبي فروة قال كنا نجالس عبد الله بن أبي الهذيل فإن جاء إنسان فألقى حديثا من حديث الناس قال يا عبد الله ليس هذا جلسنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوان عن أبي سنان قال شكى عبد الله بن أبي الهذيل يوما ذنوبه فقال له رجل يا أبا المغيرة أولست التقي؟ قال اللهم إن عبدك هذا أراد أن يتقرب إلي فإني أشهد على مقته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية عن محمد بن سوقة حدثنا رجل يقال له عمران قال دخلت على إبراهيم أعوده فبكى. قال فقلت له ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال انتظر ملك الموت عليه السلام ما أدري بأي شيء يبشرني بالجنة أو بالنار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن الأعمش قال كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن عليه رجل فخطاه وقال لا يراني هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سليمان بن حيان عن الأعمش عن إبراهيم قال لقد أدركت أقواما لو بلغني أن أحدهم توضأ على ظفره لم أعده. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن سوقة عن إبراهيم قال كانت تكون فيهم الجنازة فيظلون الأيام محزونين يعرف ذلك فيهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن حسين عن الأعمش قال إن كنا لنشهد الجنازة فمن أدري من نعزي من حزن القوم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم قال في هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: إذا أراد أن يذنب أمسك مخافة الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: إني لأسأل عن الشيء ما أعلمه، فما يمنعني أن أقول الله أعلم إلا مخافة أن يروا أني أعلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن علي عن محمد بن سوقة قال: زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت عرف ذلك فينا أياما، لأن قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى النار. قال: فإنكم في جنائزكم تحدثون بأحاديث دنياكم. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن معين حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان قال: قيل لطلحة: لو ابتعت طعاما فربحت فيه. قال: إني أكره أن يعلم الله عز وجل من قلبي غلا على المسلمين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا الجريري قال: قيل لرجل من أهل الكوفة: صالحون أنتم؟ قال: ما أدري ما الصالحون، ولكن بخير. حدثنا عبد الله أنه قال: سمعت علي بن حكيم يقول: سمعت وكيعا يقول: قال سفيان: ما شيء أخوف عندي من الحديث، وما شيء أفضل منه لمن أراد ما عند الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال: سمعت أبا إسحاق يقول: قرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد 40 سنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال: سمعت علقمة بن مرثد يحدث عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خيركم من علم القرآن وعلمه. قال بهز في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال محمد بن جعفر وحجاج في حديثهما: قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا الأعمش عن شمر قال: أخذ بيدي أبو عبد الرحمن فقال لي: كيف قوتك على الصلاة؟ قال: فذكرت من الضعف ما شاء الله أن أذكر. قال أبو عبد الرحمن: كنت أنا مثلك أصلي العشاء ثم أقوم أصلي، فأنا حين أصلي الفجر أنشط مني أول ما بدأت. حدثنا عبد الله حدثنا من سمع جريرا عن منصور عن الحكم قال: قال ابن عمر: ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق، ويترك الكذب في المزاحة. حدثنا عبد الله حدثنا من سمع أبا داود الحفري قال: سمعت سفيان يقول: إذا عرفت نفسك لم يضرك كما قال الناس. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا سفيان قال: قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق: ما بقي منك يا أبا إسحاق؟ قال: بقي مني أن أقرأ البقرة في ركعة. قال: بقي خيرك وذهب شرك. حدثنا عبد الله حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت عمي يذكر قال: كان كردوس يقص علينا في زمن الحجاج فيقول: إن الجنة لا تنال إلا بعمل لها، أخلصوا الرغبة بالرهبة، ودوموا على صالح الأعمال، والقوا الله بقلوب سليمة وأعمال صادقة. ويكثر أن يقول: من خاف أدلج، من خاف أدلج. حدثنا عبد الله أخبرت عن عبد الله بن محمد التيمي حدثنا عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: كان علي بن حسين رضي الله عنه إذا توضأ أصفر فيقول له أهله: ما هذا الذي يعتادك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن عيينة قال: قيل لمحمد بن المنكدر: أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قيل: ما بقي من لدنك؟ قال: الإفضال على الإخوان. حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال: قال محمد بن علي: ادعو الله فيما تحب، فإذا وقع الذي تكره لم تخالف الله فيما أحب. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن عمر القرشي حدثنا أبو سامع محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم قال: قال أبو مسلم الخولاني: كان الناس ورقا لا شوك فيه، وإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سببتهم سابوك، وإن ناقدتهم ناقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن يزيد بن معاوية النخعي قال: إن الدنيا جعلت قليلا، فما بقي منها إلا قليل من قليل. حدثنا عبد الله حدثنا وليد بن شجاع حدثنا وليد بن مسلم حدثنا زهير بن محمد عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من المؤمن بمنزلة الرأس من الجسد، كذلك المؤمن يؤلمه ما يصيب المؤمنين. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة فيخرج إلينا السلة من تحت السرير فيها الخبيص والفالوذج، فيقول: ما عملته إلا لكم. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية الغلابي، حدثنا سعيد بن عامر قال: قدم الجريري من سفر فأتاه إخوانه يسلمون عليه، فجعل يخبرهم بما أبلاه الله في سفره مما يحب وصرف عنه مما يكره، وتكلم في ذلك فأحسن وأبلغ، وقال: إنه كان يقال: إن من الشكر تعداد النعم. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية الغلابي: حدثنا رجل من أهل الجزيرة من قيس قال: مكتوب في الحكمة: اشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية الغلابي: حدثني رجل أن رجلا نادى سليمان بن عبد الملك وهو جالس على المنبر، فقال: يا سليمان، اتق الله واذكر يوم الأذان. قال: فنزل عن المنبر مغضبا ودعا بالرجل، فقال: أنا سليمان، فما يوم الأذان؟ فقال الرجل: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. قال: وما مظلمتك؟ قال: وكيلك قد غلبني على أرضي. قال: فأمر بالكتاب إلى وكيله أن أعطيه أرضه وأرضي مع أرضه. حدثنا عبد الله: وجدت في كتاب أبي. حدثنا أبو معاوية الغلابي قال: قال رجل لهشام أخي ذي الرمة وأراد السفر إلى مكة، فقال له: وصيتك بتقوى الله عز وجل، وصل الصلاة لوقتها فإنك مصليها لا محالة، فصلها وهي تنفعك، وإياك أن تكون كلب رفقتك، فإن لكل رفقة كلبا ينبح دونهم، فإن كان خيرا شكروه، وإن كان عارا تقلده دونهم، فإياك أن تكون كلب رفقتك. حدثنا عبد الله: حدثنا الوليد بن شجاع بن قيس السكوني، أخبرنا شعيب بن الليث بن سعد وغيره عن الليث بن سعد عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال: إن جهنم لتزفر زفرة تنشق منها قلوب الظلمة، ثم تزفر أخرى فيطير من الأرض حتى يقعوا فيها على رؤوسهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو الجهم عبد القدوس بن بكر عن محمد بن نضر الحارثي قال: كان يقال: أول العلم الإنصات له، ثم الاستماع له، ثم حفظه، ثم العمل به، ثم بثه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد القدوس بن بكر قال: سمعت محمد بن النضر الحارثي يذكر في قوله عز وجل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قال: أنا أهل لأن يتقيني عبدي، فإن لم يفعل كنت أهلا لأن أغفر له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش عن عبد الرحمن بن معقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسجد حصن من الشيطان شديد. حدثنا عبد الله، حدثنا إبراهيم بن الحسن الباهلي المقري، حدثنا بعض أصحاب الحديث عن حماد بن زيد قال: دخلت على سلام أبي المنذر وهو في النزع، فجعل يلقن فأبطأ عنها، فغمني ذلك، فأذن مؤذن على منارة المسجد الجامع، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال: سلام، أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يكون في السماء والأرض إلا ما شاء، ثم مات رحمه الله. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن مهدي، حدثنا الأيلي، حدثنا أبو داود، حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هذا يوسف بن ماهك يتمنى الموت، فقال: فعاب ذلك، وقال: ما يدريه على ما هو منه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا حفص بن سفيان الثوري عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: يشرف أهل الجنة في الجنة على قوم في النار فيقولون: ما لكم في النار؟ وإنما كنا نعمل بما تعلمون، فيقولون: إنا كنا نعلمكم ولا نعمل به. حدثنا عبد الله بن أحمد أخبرت عن ابن المبارك أن امرأة قالت لعائشة رحمها الله: اكشفي لي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفت لها عنه فبكت حتى ماتت. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عتبة الحمصي، حدثنا ضمر بن ربيعة، حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال: سمعت أم البنين أختا عمر بن عبد العزيز تقول: أف للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا ما لبسته. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يعقوب بن عبد الله عن حفص بن حميد قال: لي زياد بن حدير: خذ من شعرك فإن فيه فتنة. وكان زياد يقول لنا: سلوا الله فإنه يغضب على من لم يسأله. وكان الرجل يأتي زياد بن حدير فيقول: إني أريد رستاق كذا وكذا، فيقول: اقطع طريقك بذكر الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول عن أبي ضمرة عن زياد بن حدير قال: لوددت أني في حير من حديد معي فيه ما يصلحني، لا أكلم الناس ولا يكلموني حتى ألقى الله عز وجل.